بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا ولخلل في استقبال الاتصالات، أستعين بالله للإجابة على هذه الرسائل التي معي إلى أن ييسر الله بإصلاح الخلل. أقول بالله تعالى التوفيق. امرأة تسأل تقول: زوجي طلقني مضطرا إرضاء لزوجته الأولى وحفاظا على أولاده، فهل يأثم لذلك وماذا أصنع؟ أقول بالله التوفيق: إذا أعطاك حقوقك مستوفاة وكان مضطرا كما زعمت فلا يأثم، وعليك الرضا بقضاء الله، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، والله أعلم. يقول: كنت أعق أمي وماتت وحياتي حاليا ضنك، ماذا أصنع؟ أقول بالله تعالى التوفيق: إن الله سبحانه وتعالى فتح للتوبة بابا لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، فتب إلى الله واستغفره واعمل أعمالا صالحة، إذ الله قال: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وكذلك: أكثر من الدعاء لوالديك ولأمك، وأكثر من العمل الصالح، ولا تقنط من رحمة الله، ولا تيأس من روح الله. بارك الله فيك. يقول: هل يمكن تقسيط زكاة المال على عدة شهور؟ بما معناه أنني أخرجه على دفعات شهرية، إذا كانت مقدما قبل حلول وقت الزكاة جاز ذلك، وإذا كان مؤخرا وفصلتها عن أموالك، حفظتها في مكان وانتظرت مجيء مستحقيها، أو كنت ترشد استعمالها بحيث أنها إذا أعطيت لفقير سفيه سيبددها ويحتاج، حينئذ جاز، وإلا فلو تواجد مصرفها لازم إخراجها، والله أعلم. يقول: زوجت ابني البكر من بنت أخي وشقيقي، وبعد عام من الزواج حاربتني حتى إنها تلقاني في مكان عام وعلى مرأى ممن يعرفنا فلا ترد السلام، أنحرج من موقفها. شكوت لابني فقال: لن أجبرها أن تسلم عليك. والآن لها 4 أعوام على هذا الحال، طلبت من ابني أن يطلقها أو يرحل من داري فرفض، والآن كل جهدي أن أدعو الله عليها أن لا يرزقها ذرية من ابني فيجار سوء، هل يجوز ذلك؟ هي ظالمة لك، ويجوز أن تدعو على الظالم بقدر المظلمة ولا تتعدى ذلك إلى غيره. هذا والأفضل والأولى البعد عن الدعاء عليها أيضا حتى تكرم وتؤجر، والله أعلم. يقول: حلفت على شيء ألا أفعله بالطلاق في داخلي ولم أتلفظ به بلساني وقد فعلته، ما الحكم؟ الحكم أنك ما دمت لم تتلفظ لا شيء عليك، ذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. تقول: إنها فتاة منتقبة، والدها يرفض النقاب بعد أن كان موافقا عليه وقال: إنه غير راض عني ولن يسامحني إلى يوم القيامة، فهل أنا آثمة إن خلعته؟ قل: لا تأثمي، لأن الطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكونه راضي أو غير راضي من أجل أنك لم تخلع النقاب لا تأثير لرضا من عدمه، والله أعلم. يسأل سائل: ما حكم من يجلس مع خطيبته ويضع يده على يديها ويقبلها إذا كانت مخطوبة كما في السؤال ولم يعقد عليها؟ فالذي يفعله محرم لأنها امرأة أجنبية لا يحل له منها شيء، إن الرؤية وقد تمت والله أعلم. فما يفعله حرام يأثم عليه وتأثم هي الأخرى والله أعلم. يسأل سائل عن دعوة العصيان المدني المزمع إنشاؤه في مصر يوم السبت القادم، هل يشارك في هذا العصيان المدني؟ أقول وبالله تعالى التوفيق: لا تشارك ثم لا تشارك ثم لا تشارك، للآتي ذكره. أولا، أن هذا العصيان المدني من شأنه أن يضر بالمسلمين وبالبلاد عموما أضرارا بالغة، فمن توابعه أن كل الناس تتوقف عن أعمالها، فالأطباء في المستشفيات والممرضون والممرضات وسائق الإسعافات ومستقبلو حالات الطوارئ، كل هؤلاء سيتوقفون عن أعمالهم. فحينئذ كم من مريض يتأوى وكم من شخص مريض سيموت. وكذلك من توابع هذا العصيان المدني أن العاملين في قطاعات الكهرباء سيتوقفون، فكم من ثلاجات ستتضرر وكم من ضرر بالغ يحدث في المصالح وفي البيوت. من توابع أن عمال المجاري أيضا يتوقفون، فكم من ضرر بالغ يحدث للبلاد ويحدث للنبات. وكذا العمال في المخابز والعمال في البنزينات، كل هؤلاء إذا توقفوا حدث ضرر بالغ للبلاد وللعباد. فالعصيان المدني كان لا يفعل إلا مع أهل الكفر الذين غزوا بلاد المسلمين لوقف التعامل معهم أو التعاون معهم. أما الذين ينادون به الآن بالعصيان المدني العام، فمن شأنهم أن يعطلوا كل العاملين عن أعمالهم. سائقون يتعطلون عن قيادة السيارات ومصالح العباد تتضرر، والموظف ليس أمره ملكا لنفسه، إنما الموظف مرتبط بآخرين بخدمات آخرين وبحياة آخرين. وتخيل لو امتد العصيان المدني حتى شمل أجهزة الشرطة، ما الذي كان سيحدث؟ يتسلط الأشرار وأهل البلطجة والإجرام، يتسلط الأشرار وأهل الفساد في الأرض بالسلب والنهب وسفك الدماء وسلب الأموال وترويع الآمنين. هذا أولا، سيحدث ضرر بالغ بسبب العصيان المدني، ضرر بالغ على الجميع، على مصر وعلى أهلها وعلى سلامتها وعلى أمنها. والبلدة مثقلة بالديون ومثقلة بالأضرار، وعدو يتربص، فالعصيان المدني في غاية الضرر بالبلاد وبالعباد. ثم إن هذا العصيان المدني شيء دخيل على ديننا، ليس في ديننا هذا أبدا، ليس في ديننا أمر يقال له العصيان المدني العام. ثالثا، إن الدعاة إلى هذا العصيان المدني ليسوا بأهل فضل فيما نعلم، ولا نعلم أهل الصلاح دعوا إلى ذلك، فلم يدعوا إليه أهل فضل ولا أهل صلاح، إنما هم شراذم متشرذمون لا يدركون أبعاد ما يقولون، ولا يدركون أبعاد الضرر الذي يحل بالبلاد والذي يحل بالعباد. وإنني أهيب للمسؤولين أن يستصدروا قرارات ردع لمن سولت له نفسه أن يخرب البلاد أو يتسلط على العباد. فهذا لازم أن تصدر قرارات حازمة لردى من تسول له نفسه أن يحرق البلاد أو يضر بالعباد أو يتسلط عليهم سلبا ونهبا وقطعا للطريق وتحريقا. وجدير بالمسؤولين في مجلس الشعب أن يسعوا لإصدار مثل هذه القرارات، فإن القيادات من شأنها أن تكون لينة في المواقف التي تحتاج إلى لين، وتكون صارمة في المواقف التي تحتاج إلى صرامة. أما إذا انحادت أو حادت القيادة أيا كانت، عسكرية أو مدنية أو مجلس شعب أو شرط أو غير هؤلاء، بل حتى الإدارة في المنشآت والأعمال، انحادت عن هذا الطريق، طريق الصرامة في مواطنها وطريق اللين في مواطنه، حدث عبث وحدث شر عظيم في البلاد. لقد قال الله سبحانه لذي القرنين: يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. إن الشدة لها مواطن واللين له مواطن، فإن أنزلت الشدة في موقف يحتاج إلى لين فأنت بهذا متعور طائش، وإن أنزلت اللين في موقف يحتاج إلى شدة وصرامة فأنت مصاب بالخور والهزيمة. فجدير بالمسؤولين أن يحافظوا على البلاد وأن يحافظوا على العباد وأن يحافظوا على الممتلكات، وجدير بمجلس الشعب ومسؤوليه أن يتقوا الله وأن يتسموا بالعقل والرزانة والهدوء، ويسعوا في إصدار قوانين لضبط البلاد ولحماية العباد، فإن الله امتن على أقوام بقوله الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذا لزاما. وأيضا أحمل المسؤولين في مجلس الشعب الأمانة التي حملوها من شعوبهم ومن المسلمين في بلادهم، فالناس ما انتخبوهم وما اختاروهم أبدا إلا لدينهم، إلا حبا في الشريعة وحبا في تطبيق شرع الله، فإذا حاد عنه هؤلاء الذين رشحوا وانتخبوا لمجلس الشعب فإنها خيانة عظمى يقدمونها في تواريخهم وستسطر في صحائفهم يوم يلقون ربهم إن حادوا عن تطبيق الشريعة وعن المطالبة بها، وإن امتدت أي يد لتبديل الذي من شأنه أن يقام شرع الله من المادة الثانية ونحوها فإنهم سيتحملوا إثم ذلك وسيسطر عليهم في صحائفهم يوم يلقون ربهم. تقول السائلة: هل زوجوني غصب عني وأحب شخصا وقلت له زوجتك نفسي، ما رأي في ذلك؟ هذا زواج باطل. أما كون أهلك زوجوك غصب عنك فتزوجت زوجا وذهبت إلى آخر قلت له زوجتك نفسي، فهذه فواحش ترتكب وكبائر وجرائم. هذا وجدير بك أولا أن ترفع قضية خلع أو طلاق للضرر على حسب ما ترى من مجريات القضية، ومن ثم إذا أخذت حكما بالطلاق أو بالخلع زوجك أوليائك بمن تريدي، إن أبوا وكان من تريديه كفءا وأبوهم هو كفء تنتقل الولاية من الأقرب للأبعد، تنتقل الولاية إذا كان كفءا، إذا كان كفءا وهم منعوك من الزواج مطلقا بالأكفاء وزوجوك أراذل أو أشرار أو أجبروك على الزواج، فلك حينئذ أن تنقلي الولاية من الولي الأقرب إلى الولي الذي بعده، والله أعلم. يقول السائل: هل يجوز أن أصلي قيام الليل قبل قرآن الفجر بفترة، نعم يجوز ذلك، وهذا أفضل إن كنت تستطيع، لأن صلاة آخر الليل مشهودة، والله أعلم. يقول عياذا بالله إنه ارتكب الفاحشة وحملت المرأة وأجريت لها عمليتي إجهاض وترقية وتزوجت بشخص آخر، هل لي من توبة؟ نعم لك من توبة، فمن ذا الذي يحول بينك وبين التوبة؟ لكن اعمل أعمالا صالحة كثيرة من باب إن الحسنات يذهبن السيئات، والله أعلم. يقول السائل: هل مؤخر الصداق من حق الزوجة بعد وفاة الزوج؟ نعم، مؤخر الصداق يؤخذ من تركة الزوج قبل تقسيم التركة، وذلك لأنه دين على الزوج مستحق للزوجة بكامله، والله أعلم. يقول السائل: أفكر في الموت كثيرا وأخاف، هل ذلك وسوسة؟ إذا كنت خرجت عن حد الاعتدال بتفكيرك هذا فقد دخلت في باب مرض، فعليك بأن ترقي نفسك أو عليك بأن تعالج مع الدعاء عند طبيب من أهل الاختصاص، والله أعلم. تقول: ارتدي الإزدال وزوجي يريد مني ارتداء العباية ويقول البسي لبس فضفاض وغير ملفت عشان المستوى، يعني إذا كان الذي يأمر به الزوج مباح شرعا فالبسيه، إذا كان فيه خلاف وفيه معصية ابتعدي عنه، والله أعلم. قل: إذا زنت امرأة وهي متزوجة وأنجبت طفلا وتابت وندمت، ماذا تفعل؟ هل تقول للزوج أن الولد ليس ابنا له؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان الزوج غائبا، إذا كان الزوج غائبا في سفر بعيد ولم تحدث معاشرة حينئذ، فحينئذ ينفى الولد عن الزوج، لأن الزوج ليس بموجود. إذا كان غائما ولم يعاشرها، أما إذا تداخلت المسائل فالذي أعلمه الولد للفراش وللعاهر الحجر، والله أعلم. يقول السائل: هل القرض من بنك إسلامي حلال؟ أنا لا أعلم بنكا إسلاميا كما يدعي السائل، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم دكتور مصطفى العابد معي؟ نعم. أهلا وسهلا بك، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله، اتفضل. ربنا يديك خير يا رب. وياكم. الله يخليك. والله ليا سؤال عند حضرتك. اتفضل. السؤال: امرأة مطلقة، امرأة أرملة، مات زوجها وتريد الزواج وتتقاضى معاش، يعني وتريد الزواج من شخص آخر بعقد، يعني بعقد كامل دون استخراج خاصية الزواج لحتى لا ينقطع معاشها، فهل هذا جائز أو حرام؟ هذا غش للدولة وسرقة للأموال بغير حق، هذا غش للدولة وسرقة للأموال بغير حق، لأنه افترض أنها في كنف زوج جديد، وأنظمة وعقود الاتفاق في شركات المعاشات أو في أبواب المعاشات تقتضي أنها إذا تزوجت منع منها المعاش، فتحتال ومن ثم تكذب وتتقاضى مالا بغير حق، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. أيوة مستير. نعم. في واحد ساكن عندنا وبعد ساكن في البيت اللي هو الإيجار القديم ده، ومعذبنا خالص ما بيدفعش ايجارات خالص بقاله 10 سنين ولا ميه ولا اي حاجه. وفي وجوم مره اداني 3 يعني مره مراته ادتني 3000 جنيه من زمان يعني زوجة وفا. فعايزين يخلونا نحن في اليمين ان هو خد منها 3000 جنيه ورفعنا علينا قضية. فهي مراته جات لي وانا قلت لها انا خدت منك 3000 جنيه وانتوا عليكم لنا فلوس كتير وبعدك انا عايزين يحلفونا اليمين وانا جوزي هي كد على جوزي اللي هو اللي خدهم منها وعايزة تحلفنا كلنا انا وعيالي اليمين. لا انا عايز احلفنا كلنا انا واولادي اليمين واحنا مأول وهي هو هي ما هو ما اداش لجوزي حاجة ولا جوزي مسك منه حاجة. هي كانت مدياني يعني بعد كده يعني قبل كده فلوس كانت بتديني فلوس قبل كده فقالت لا حلفة في المحكمة ان هو اللي جوزي اللي خدته وعارف حلفنا كل اليمين وانا خايفة من اليمين ده طبعا واحدة حتى ربنا. بس الساكن ده عفوا عفوا هنا مقامات. المقام الاول مقام اخراجها من البيت الايجار القديم لكم ان تخرجوها من البيت بطريقة سلمية من حقكم بيتكم. ثانيا عن اليمين لا تقسمي الا على شيء حق واضح تمام الوضوح انه ليس فيه اشتباه وليس فيه التماس. هذا الذي انجو به امام الله سبحانه هذا الذي انجو به امام الله سبحانه. اذا اقسمت تقسم يمينا واضحة على شيء واضح على شيء واضح. وللمحامي ان يتكلم يقول هي كتبت في الدعوة ما اعطت الزوج وما اعطت الزوج. اما انت فاذا طلبت لليمين هل اخذت ام لم تأخذ وانت اخذت لا يحل لك ان تقسم يمينا كاذبا. السلام عليكم. ورحمة الله شيخ مصطفى. نعم لو سمحت يا شيخ عندي سؤال. انا بالنسبة لي انا الحمد لله منتقدة وملتزمة وكده اما باجي اقعد مع العرب وادعوهم لدين الله وده حلال وده حرام وكده يعني لان اتعلمت الحمد لله العلم الشرعي. فيجي مثلا يسالوني يقولوا لي طب وانت على كده مثلا حافظ القران طب وانت على كده عامله كذا بتقوم الليل فبضطر اقول لاني يعني احراج يعني بعد الكلام ده كله اللي انا قلته في الاخر ما هقول لهم لا والله مش حافظه عامله هيتريقوا ويضحكوا فده يعتبر رياء. لا ليس برياء وانت حافظه على الحقيقه. انا نعم يعني وانت حقيقه حافظه. نعم انا حقيقه حافظه بس لا ليس رياء ليس رياء يا اختي. لا انا احفظ لا وجهي يعني لا ليس رياء. السلام عليكم. يقول السائل أتأخر عن صلاة العصر والمغرب حتى بعد العشاء كيف أصلي العصر؟ أقول إذا كنت مفرطا في صلاة العصر حتى العشاء فأنت مرتكب لكبيرة وقد قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وهم الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتها. ولقد قال عليه الصلاة والسلام بادروا بالعصر. قال عليه الصلاة والسلام من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. قال الصحابي بادروا بالعصر فإني سمعت النبي يقول من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. لكن عموما صليها بعد العشاء 4 ركعات وتب إلى الله واستغفره وبعد صلي المغرب والعشاء. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام, السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ أنا كنت بكلم زوجي في التليفون وكنت بلح عليه ما هو يطلعني بحيث أن أنا ما أقعدش كل شوية أستأذن منه في الخروج وكده. فهو عشان يفكرني قال لي طب اعتبر نفسك مطلقة واستراح براحتك. بس انا ما سالته قال لي ان يعني ما فيش نيه الطلاق فهل ده لفظ صريح للطلاق ويقع به ولا ايه؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. فقول الزوج لزوجته اعتبري نفسك طالق لا بد فيه من النظر الى نيه الزوج. ان قصد طلاقا فطلاق وان قصد غير طلاق فغير طلاق. ذلك لأنه ليس بلفظ صريح. فمن الممكن أن يقول اعتبري نفسك تعاملي معاملة المطلقة لكن لست مطلقة فلا بد من السؤال عن النية والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. ألو أيها الشيخ مصطفى. نعم. كان لدي مال كثير وتجارة. وكان يستحق علي زكاة مال. تراكمت علي سنة بعد سنة وكنت أجلها سنة بعد سنة حتى أفلست. والآن ليس معي أكثر من 1000 جنيه. فما حكم الدين في ذلك؟ حكم ذلك أنك ارتكبت كبيرة بتخلفك عن أداء زكاة مالك. فأداء الزكاة لازم وترك الزكاة مع وجوبها كبيرة من أشد الكبائر. فعليك بالاستغفار والتوبة إلى الله والرجوع إليه. وإذا وسع الله عليك ألزمت بسداد الزكوات التي فاتتك والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بالشيخ. أنا تسمع فيها من تونس كلام فيه الشيخ. ما سؤالك؟ أنا أم خالد من تونس. تفضلي يا أختي. أخ سؤالي أنا قبل نصلي. نصلي. وصلي وبعد تقطعت شوية نحب نفهم هيد يا شيخ ندرى ان قادر رجع في النافلة قادر رجع في النافلة نعم نعم قادر رجع في النافلة وخايفة من ربي نهاره الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد فالقدر الذي فهمته من سؤال الأخت وفقها الله لكل خير أنها صلت وقطعت عن الصلاة زمنا ثم تابت عليها عند جماهير العلماء إعادة الصلوات التي تركتها والله أعلم وأما عن صورة إعادتها فعلى النحو المتيسر لها إن شاءت صلت صلاة مع كل صلاة وإن شاءت جمع صلاة يوم واحد صلاة وصلاة من الفوائت والله أعلم هذا وإخواني يشيرون إلى فاصل قصير ونعود إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما توفيقي إلا بالله هذا ومن الأسئلة الواردة في الرسائل القصيرة ما حاصله هل من سب الدين يتوب ثم يغتسل ثم ينطق الشهادتين ثم يعقد من جديد هذا ليس بلازم عن العقد من جديد أو الاغتسال إن كان ذلك عن الاغتسال مستحبا والتوبة لازمة بلا شك أما العقد على الزوجة من جديد فلا يلزم هذا والله تعالى أعلى وأعلم رجل متزوج بأربع بعقد شرعي فجاء رجل إليه يهدي له بنته هل هذا يجوز له هذا في تخبيب للرجل على نسوته فإن البنت هذه الخامسة لا تحل له لا تحل له وهذا مصير إلى أنه قد يطلق واحدة ويتزوج بهذه البنت والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ليس منا من خبب امرأة على زوجها والله أعلم السلام عليكم يقول ابني يريد الزواج الثاني ولديه 4 أطفال وأنا رفض لعدم وجود سبب ولكنه مصير على الزواج لا تمنعيه أما كونه لم يعلم الزوجة الأولى فهذا خطأ ولتعلم الزوجة الأولى السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أقول لك أنا أقول لو سمحت تفضل هل في كان الزوجة في الدبر حديث بالله عن في ذلك ولا حديث غير صحيح في عدة أحاديث في أسانيدها ضعف لكن بمجموعها تصح وإتيان المرأة في الدبر كبيرة من الكبائر السلام عليكم يقول أخذ دواء تخسيس وهو السائلة تقول وهو يذيب الدهون وكثيرا ما ينزل بعضها على ملابس الداخلية وأنا في العمل هل يجوز لي أن أصلي بهذه الملابس وسيخرج في صورة عرق والعرق على ما أفهمه لا يستلزم الوضوء ولا الغسل، والله أعلم، إلا إذا نزل من مجاري البول هذا أمر آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا، شيخنا عايز أعيد من الله عليك، يعني حضرتك أكيد شيء الأحداث اللي بتحصل في سوريا والناس اللي بتموت، النهارده بس مات 20 قضية في سوريا. نعم النهارده بس مات 20 طفل قضية في سوريا ماتوا النهارده. فكنا لسه عايز بس أعيد دي ثلاث كلمات، كلمة الله يذكرك بكل خير وجزاك الله خيرا على هذه اللفتة الطيبة، وإلا فكما قال تعالى إنما المؤمنون إخوة، فالمؤمنون في سوريا إخوة لنا، نسأل الله أن يكشف عنهم كل كرب وكل بلاء، وأن يذهب عنهم هذا الطاغية الجاثم على صدورهم الذي لا يستحي من الله ولا من خلق الله، فلم يراعي شيبة الشايب الكبير ولا شيخوخة الشيخ الكبير، ولم يراعي حرمة لامرأة ولا لفتاة، ولم يراعي طفلا رضيعا، بل طفق يبيد الأخضر واليابس، طفق يبيد الأخضر واليابس، ويقذف المسلمين هنالك بقوائف الصواريخ والدبابات، فأي رئاسة تروق لك وأنت تفعل هذا بشعبك وبالمسلمين في شعبك؟ أي سياسة ستسوس بها هؤلاء العباد بعد أن فعلت فيهم هذه الجرائم؟ ومن ثم أهيب بالجنود السوريين حتى لا يحشروا مع هذا الطاغية الظالم أن يرفضوا أوامره، أهيب بهم أن يرفضوا أوامره ولا يشاركوا هذا الطاغية الظالم في ظلمه، فإن فعلوا وأصروا على جرائمهم معه فربنا يقول في كتابه الكريم وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزانا أم صبرنا ما لنا من محيص. فإذا واصل الجند السوريون القصف مع صاحبهم الأثيم، فكما قال تعالى إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، فأذكر الجند السوريين بتقوى الله ولا تمتد أيديهم أبدا إلى إخوانهم المسلمين، فستسألون يوما والأيام عن هذه الجرائم التي ارتكبتموها إن في دنياكم وإن في آخرتكم، والله لا يخلف الميعاد. حرام ثم حرام ثم حرام أن يباشر الجندي السوري قتل أخيه المسلم تحت هذه الوطأة التي هو فيها، أيضا لا يحل لك أن تقتل مسلما، وقد قال تعالى ذكره ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال تعالى إن قتلهم كان خطأ كبيرا، وقال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما أضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فإلى الجند السوريين اتقوا الله ولا تسفكوا الدماء ولا تنصروا المذهب الباطني الخبيث الذي مؤداه الطعن في صحابة رسول الله وتبديد العقيدة الإسلامية ونقض وراء عروة بعد عروة، وحملكم بين يدي الله معشر الجند السوريين ومعشر المتواطئين مع هذا الطاغية الجثيم الجاثم على الصدور، وحملكم اسم ذلك بين يدي الله سبحانه، والله الموعد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يا شيخنا أنا في مشكلة، يعني زوجي حولي شبهات كتير كبائر ومعاصي. يا أختي لا تفضحي زوجك أمام الناس، يا أختي لا يصلح، اسألي سؤالا عاما، قولي ما الحكم في رجل به وبه وبه، أو تسألي سؤالا في الهاتف. أما على رؤوس الأشهاد هناك أناس تعرفك تقولين زوجي به وبه وبه، أظنك تأثمين ولم تسلكي السبيل الرشيد في هذا الصدد. هنا ألفت نظر إخواني المشايخ والدعاة إلى الله والخطباء والمسلمين عموما بأن من هدي محمد صلى الله عليه وسلم إذا وجد في شخص شيئا مشينا أو وجد خطأ ارتكب من شخص فبعد أن يوجه له النصح، لكن كان يقول على المنبر ما بال أقوام يصنعون كذا وكذا، ولا يسمي عليه الصلاة والسلام ما بال فلان يصنع كذا وكذا، ولا يسمي، فلا يلجأ إلى التسمية إلا عند الضرورات القصوى التي لا نحيد عنها. بل وفي حديث الإفك الذي تضرر به النبي ضررا شديدا ولكن الله سلم وأبدل الشر خيرا، يقف النبي أمام أصحابه يقول في شأن عبد الله بن أبي بن سلول دون أن يسميه: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. حتى إن الصحابة منهم من لم يعرف، قام سعد بن معاذ قال: من هو يا رسول الله؟ أخبرنا إن كان منا من الأوس قتلنا، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فالشاهد أن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام الابتعاد عن التسميات قدر الاستطاعة، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. أما أن يأتيك خبر عن مثلا شاب تكلم بكلمة أخطأ فيها، تخرج على الفضائية قل الشاب الفلاني فلان ابن فلان وتسميه باسمه فعل وفعل وفعل، يا أخي شعرت بالمسلمين وحجبت باب حجبت التوبة أمام التائبين. نعم إذا كان مبتدعا مغمورا في البدعة ولم ينتهي ولم ينزجر حينئذ يسمى، أما كل من زلت قدمه يفضح وباسمه ويدمر بهذه الطريقة، ليس هذا من هدي رسولنا الأمين محمد عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، فللمسلمين حرمة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ويمكن أن أعلق على الفتوى أو الخاطئة دون أن أذكر من قالها، إلا إذا استفحل شره واستتار خطره فحينئذ له شأن آخر، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ممكن أسأل سؤال شيخ مصطفى؟ أنا دلوقتي راجل ملتزم في مصر وسافرت دولة عربية مش لازم أقول اسمها يعني، مفيش فيها التزام خالص وفيها كل حاجة حرام. فمش عارف أعمل إيه، أروح مصر تاني ولا أعمل إيه؟ العمل نفسه فيه محرمات؟ كل حاجة قدامك تبقى حرام. لا، إذن لا يجوز لك البقاء. أرجع إلى بلدك وانتقل إلى عمل آخر، وأيقن بقول الله سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأيضا أيقن بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا اتقاء لله عز وجل أبدل عوضه الله خيرا منه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا بارك الله فيك، كنت عايز أعرف ما حكم يعني إنشاء الأحزاب الإسلامية أو كده. تقدم الكلام عليها مرارا بما حاصله أن من العلماء من يجوز إنشاء الأحزاب لتخفيف الأضرار حتى لا يتسلط الشراذم والأشرار على البلاد، ومنهم من يرفضها لكونها تندرج تحت النظام الديمقراطي عنوة، والنظام الديمقراطي ليس من الإسلام، والله أعلم. السلام عليكم. يقول السائل أو السائلة تقول: زوجي مبتلى بالأبراج ومؤمن بها، ما حكم الإيمان بهذه الأبراج؟ هذا ضلالات. الأبراج كمن يقول برج الهرة برج عفوا برج كذا كحظك اليوم الذي يأتي في بعض الجرائد، يقول إذا كنت من مواليد مثلا ديسمبر فسيحصل لك خبر سيأتيك خبر سار، إن كنت من مواليد مثلا يناير مثلا سأتيك بشارة بشر أو نحو ذلك. كل هذا من الدجل والباطل، والغيب لا يعلمه إلا الله. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فجدير بالقائمين على الجرائد أن يحذفوا هذا اللوث وهذه الشركيات وهذه الضلالات من جرائدهم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. أنا صفر واضح. نعم. الصوت غير واضح. تقول هل المسلسلات حرام أم حلال؟ الغالب على المسلسلات أنها تحوي مناظر عارية وسيئة وتحمل مادة تبث عقائد في الغالب غير سوية وآداب غير سديدة ولا رشيدة، فألزم إذا كان الوصف كذلك الامتناع عنها، فتكون حراما لنشر الشر والفساد إذا كانت بالتوصيف المذكور، والله أعلم. يقول إنه عاف الله. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. أيوة. أسأل حضرتك سؤال يا شيخ لو سمحت. أنا ما عندي يعني متشائمة جدا وعندي وساوس وهجاوز، بفكر في الله في حاجات وحشة كتير مع اني بصلي كل الفروض وقتها وبوساوس كتير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وارقي نفسك بالمعوذات مع سورة قل والله أحد، وانتهي عن التفكير واسأل الله أن يشفيك. وإذا خرج الأمر عن حد الاعتياد أعرضي نفسك على طبيبة مسلمة ثقة، والله أعلم. السلام عليكم. يقول السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. بقول لحضرتك يا شيخ. نعم. بقول لحضرتك. نعم فضلي. أنا دلوقتي معايا بنت أخويا يتيمة الأب والأم. فجالها أخ ملتزم. نعم. جالها أخ ملتزم. يعني عريس. أيوة اللي انت عمتها يعني. نعم. فعمها مش موافق، هما واحد عازف أورج وواحد ربنا يصلح حاله حتى ما بيصليش. يعني أبوها ميت ولا حي؟ أبوها وأمها متوفيين. وعمها هذا مصرف على نفسه؟ ما بيصرفش علينا. لا لا مصرف على نفسه يعني. ربنا ينزيه ما بيصلوش، والله واحد ما بيصلي والتاني عازف أورج. تنتقل لها ابن عم صالح؟ ملهاش ولاد عم. تنتقل الولاية إلى المأذون. الولاية المأذون؟ تنتقل الولاية إلى المأذون. إذا لم يكن ممكن خالها؟ نعم. وخالها؟ الخال لا يصر إليه إلا عند الضرورة، ممكن إذا كان صالحا في حال عدم وجود العصابات الثقات. يعني كده ما بقاش جوازها يبقى مش بطل؟ لا ما في ضرورة، في ضرورة ألجأتنا إلى هذا. والذي أقوله رأي جماهير العلماء، رأي جماهير العلماء، إن لم يكن الأولياء أكفاء أن يختارون لها الكفر وأصروا على اختيارهم السيء تنتقل عنهم الولاية وتسحب للمأذون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وسنس أيضا بأن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة مؤتة قال على القوم زيد بن حارثة إن قتل فجعفر، فإن قتل فابن رواحة، فقتل الثلاثة ولم يجد المسلمون أحد النص عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، فاصطلحوا على خالد. فأخذ من ذلك بعض الفقهاء من المالكية أيضا أننا في غياب الولي الشرعي جاز أن ننصب وليا آخر صالحا كالمأذون ونحوه، والله أعلم. السلام عليكم. يقول السائل للشهيد بضع وسبعون من الحولين، فماذا للشهيدة من النساء؟ لها ما تشتهي الأنفس وتقر الأعين، والله يرضيها من فضله، هو على ذلك قادر. يقول السائل لي أولاد ذكور، عفوا يعني لي أولاد لي بنات، ويسأل الدعاء بالولد الذكر، يسأل الله ذلك وارجوه وارغب إليه، الله يرزقك ذرية صالحة ونحن السامعين، اللهم آمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت شيخ ولا ما تعتقد صلاة القصر في الصلاة؟ نعم القصر في الصلاة القصر في الصلاة القصر متى يجب؟ إذا سافرت إذا خرجت مسافة سفر ولم تكن نويت الإقامة في البلدة التي أنت مسافر إليها فأنت تقصر إلى أن ترجع ما دمت لم تنوي الإقامة. السلام عليكم. يقول عياذا بالله إن امرأته ارتكبت الفاحشة مع أخيه مرة ليطلقها أن يستر عليها، طلقها وفارقها مع الستر أيضا لكن لا تبقى معك. يقول حلفت بالطلاق لن أنام في فراش زوجتي ولن أجامعها، ماذا أصنع؟ كفي الكفارة يمين على ما أختاره من أقوال أهل العلم والله أعلم. يقول السائل السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل يا اختي. معك عبد الله يا شيخ. تفضل يا عبد الله. لو سمحت عايز اسال ما هو حكم تارك الصلاه وهل يلزم الوضوء عند يعني قراءه القران؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فحكم تارك الصلاة إن كان جاحدا لها فكافر كفرا مخرجا من الملة عند العلماء، وإن كان تاركها تكاسلا فهناك نزاع، يرى الحنابلة كفره ويرى الجمهور أنه لا يكفر بتركه الصلاة تكاسلا، وإليه أميل إلى رأي الجمهور والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام. تفضل. السلام عليكم. السلام. خفض صوت التلفزيون كما يقول إخوانك الفنيون. أي طلعت برا. نعم. طلعت برا الحين كيف؟ ما سؤالك؟ سؤالي أننا مسجد فيه الأعمدة، هل يجوز أصلي من الأعمدة هذه؟ أعد السؤال بترسل. نعم؟ أعد السؤال بتأني، عندكم مسجد وفيه أعمدة من المسجد، أحيانا نصلي من الأعمدة، بعض الناس يقولوا مسجد، هل يجوز؟ في أعمدة؟ أنا من فلس المسجد. نعم. يعني أنت تسأل عن الصلاة بين السواري؟ أيوة. نعم. أيوة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد، أما إن كنت في جماعة وفي المسجد متسع فابتعد عن الصلاة بين السواري لأنها تقطع الصفوف من ناحية، وثم حديث حسنه البعض أو عفوا أثر كن أثر كنا ننهى عن الصلاة بين السواري ونطرد عنها طردا، المرفوع في كلام إن كنت فردا جازت الصلاة بين السواري والله أعلم. وعلى أي حال الصلاة تجوز، لكن الكراهية موجودة إذا كانت الصفوف ستقطع، أما إذا كان هناك زحام فتنتفي الكراهية أيضا، أما البطلان فلا تبطل الصلاة بالصلاة بين السواري والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك انا يعني كان دكاترة كتير قالوا لي ان انا مش هخلف وكده، بعدين ربنا كرمني وعرفت ان انا يعني حامل، فمن ساعة ما عرفت حاجة زي كده وانا عندي حالة رعب، وعايزة حضرتك تدعيلي وان ربنا يثبت لي حملي ويرزقنا ذرية صالحة، وعايزة حضرتك تدعيلي دعاء يعني يثبتني ويخليني. الله يثبتني ويتمم عليك بخير يا رب. الله يتمم عليك بكل خير. الله يتمم عليك بكل خير. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول السائل أنا في مشكلة، يقول السائل أنه في مشكلة مع زوجته، أو هي تقول هي في مشكلة مع زوجها وأنا عند بيت أهلي، وزوجي يريد أن أروح مع خاله، وأبي يريد زوجي أن يأتي، فالحل الأمر قريب، يتدخل وسيط صالح لعلاج هذه المشكلة والله أعلم. فطيب خاطر الوالد وذهب إلى الزوج بارك الله فيك. يقول السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله. تفضلي. كنت عايز اسال حضرتك سؤال. تفضلي. انا يا شيخ عايشة ويا حماتي في شقة واحدة، وما قلناش يعني هناك والبهدلة اللي انا فيها، وانا بشتغل وبساعد زوجي لدرجة ان هي بشكل ما السؤال ان انا معروض عليا شقة ب20,000 جنيه، وانا ما معيش مبلغ زي ده. تريد الاقتراض بالربا؟ لا يجوز. بس انا في ظروف يعني لا يجوز القرض بالربا. لا يجوز لك ان تقترضي بالربا. بارك الله فيك. اصبري على حماتك شيئا احسن ما تصبري على النار جهنم. يعني الصبر على حماتك اولى او الصبر على النار بالمرابة. بارك الله فيك. يقول ما الحل في انسان لا يستطيع النوم وحالته دائما في خسارة وقلق واضطراب؟ الله يقول في كتابه الكريم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فعليك بذكر الله والاستغفار وامتثال أمر الله ورسوله والبعد عن المعاصي مع الدعاء، وسيجعل الله بعد عسر يسرا. السلام عليكم. نعم شيخ مصطفى. الله يكرمك. حياكم. تفضل. ربنا يبارك في عمرك. انا محمد بن سويد بكلم حضرتك. صلاه الفجر، توقيت صلاه الفجر هل هو صحيح؟ عندي الشعور ولا الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله بعد، فتمهل قليلا حتى تتيقن من صلاه من دخول وقت صلاه الفجر. والله سبحانه يقول كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. هذا وبهذه المناسبه أناشد إخواني أعضاء مجلس الشعب أن يقدموا أطروحة وسؤالا بتحرير وقت صلاة الفجر الموجود الآن. تكلف لجنة تفهم في الشريعة وتفهم في الواقع بإعادة النظر في وقت صلاة الفجر حتى يرفع عن المسلمين عناء كثير في هذه الصلوات. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. يا شيخ انا كنت عهدت الله عز وجل باني ما اتابع اي مسلسل، وهناك مسلسلات تاريخية تعرف عن التنفاذ فاريد متابعتها، فماذا افعل؟ اعيد السؤال. انا كنت عهدت الله عز وجل باني لم اتابع اي مسلسل، وهناك مسلسلات تاريخية تعرف في التلفزيون تاريخية مفيدة، فماذا أفعل؟ يعني هل أستطيع أن أتابعها أم ماذا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد الأخت وعادت ربها أن لا تشاهد أي مسلسل، ومن ثم فقد وجدت بعد ذلك مسلسلات تاريخية نافعة، فماذا تفعل؟ أقول في مثل هذه الحال كفارة العهد كفارة يمين، تكفري عن يمينك وشاهدي المسلسلات التاريخية والله أعلم. السلام عليكم. نعم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا عم الشيخ؟ أحمد إليك الله. معك سالم من بني سويف. تفضل يا سالم. عايز حضرتك كنت عايز أسأل عن الخطوة الرضاعة. أنا والدتي المرضعة ولاد خالتي كل واحد رضعتين، وأنا دلوقتي عايز أتجوز بنت خالتي رضعة من أمي رضعتين بس. يا أخي سالم يا سالم ابتعد عن أي شبهة، لأن الخلاف قوي وقائم في مسألة عدد الرضعات المحرمات. فما دمت لم تتزوج يرى الجمهور أن رضع الواحدة تحرم، وإن كان المسألة محل خلاف، لكن ابتعد ما لم تتزوج يا سالم. بارك الله فيك. السلام عليكم. يقول السائل استخدمت مواد من المكان الذي كنت أعمل فيه في عملي الخاص، وتركت المكان أريد أن أرجع ما أخذت دون أن يعلم أحد، وهذا صعب، كيف أطير ذمتي؟ إذا كنت تعمل في عمل خاص قطاع خاص يلزم أن ترد المظلمة إلى صاحب العمل الخاص بترسلها بأي طريقة فيها ساتر عليك وعدم فضيحة، وأهل البلدة الصالحون يشيرون عليك بطريقة فيها ذكاء. أما إذا كانت هذه الأشياء من عمل انقطاع عام تصدق بمثله والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام وبركاته. شيخ مصطفى. نعم. حضرتك قلت دفاتر التوفير والبنوك حرام. نعم. بس يا شيخ فلوس على شكل أسهم في شركة ملاحة وحطينا فلوس في شركة أدوية وكل عشان ناخد أرباح، ولا خدنا أرباح ولا رأس مال. طيب الواحد إذا معاه قرشين يعمل بهم إيه؟ جزاك الله كل خير. جزاك الله مثله. اسألي أهل الاقتصاد من التجار وأهل الاقتصاد، وهم يعرفون كيفية تثمير الأموال عني، فلست من أهل الأموال بارك الله فيك. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها دوما منارة خير للإسلام والمسلمين. هذا وأعود عودا على بدء، وهو أن مسألة العصيان المدني المزمع إقامته يوم السبت القادم لا تحل لما فيها من الإضرار بالبلاد وبالعباد، فإذا توقف العاملون في المصالح كلها لا ضروا بالبلاد وبالعباد أضرارا بالغة. وأيضا فإن الدعاة إلى هذه الدعاوى من العصيان المدني دعاء لا يعلمه بصلاح. ثالثا أيضا هذا شيء داخل على ديننا مع ما فيه من إزهاق للأرواح وما فيه من إتلاف للممتلكات والله أعلم. هذا وأهيبه بأعضاء مجلس الشعب أن يثبتوا على دينهم وأن لا تمتد أيديهم ولا ألسنتهم إلى أي تعريف في المادة الثانية، وما انتخبتهم شعوبهم إلا حبا في الدين، فلا تخذلوا شعوبكم ولا تخونوا الأمانات التي حملتموها. هذا وأوجه النداء إلى نصارى مصر أن يتقوا الله ويتوبوا عن شركهم ويوحدوا الله ويعبدوه وحده لا شريك له، معتقدين أن الله واحد أحد ليس له ولد وليست له صاحبة سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله وبالإكثار من ذكره والصلاة والسلام على رسوله عليه الصلاة والسلام وبرب المظالم إلى أهلها مع الاستغفار المتواصل، سائلا الله أن يدفع عنا وعنكم كل مكروه وكل سوء، وأن يحفظ بلادنا مصر آمنة مطمئنة اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.